السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا مع الأحاديث التي يذكرها المصنف ويسردها تحت باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وقفنا عند حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. أتحدث في نقاط حول هذا الحديث. أولا، هذا الحديث حديث عظيم، ولذلك لأهل العلم عناية بهذا الحديث، ولأبي العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه شرح نفيس على هذا الحديث وراجع في المجموع. الأمر الثاني، المصنف رحمة الله عليه اقتصر فيه على المراد، وهو حرمة الظلم، وإلا الحديث تحته مجموعة من المسائل أو الأحكام الكثيرة. المسألة الثالثة، هذا الحديث قدسي، وسبق أننا شرحنا بينا معنى الحديث القدسي. تبقى المسألة الأخيرة، أنني تحدثت في حديث ابن عمر وحديث جابر عن الظلم، حديث ابن عمر مرفوعا: الظلم ظلمات يوم القيامة. حديث جابر: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فلعلنا نكتفي بما سبق، بارك الله فيكم، لأن تراجعون ما سبق. وتمنيت لو أن المصنف رحمة الله عليه أتى بهذا الحديث يعني مع أحاديث تحريم الظلم. ننتقل إلى الحديث الذي بعده. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. هذا الحديث أيضا أتناوله بمجموعة من النقاط. أولها، عنوان هذا الحديث هو الترهيب من الغيبة، الترهيب من الغيبة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم من أساليب تعليمه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يخرج المسألة مخرج السؤال أحيانا، وهذا كثير لمن استقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال مرة: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي. الحديث في حجة الوداع، قال: أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ الصحابة سكتوا، قالوا خشينا أن يسميه بغير اسمه لأن الوحي ينزل. فقالوا: الله ورسوله أعلم. هنا: أتدرون ما الغيبة؟ هذا لا شك بأنه أسلوب تشويقي يجعل المستمع يحرص على فهم المسألة فهما كاملا. المسألة الأخرى، أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الغيبة معروفة، ولكنهم قالوا: الله ورسوله أعلم. وإن كان قد يشكل بعض أحكام الغيبة، لكن قالوا: الله ورسوله أعلم، وهذا أدب عظيم. فهم لم يكونوا يتقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف الغيبة تعريف لا يجوز لأحد أن يتحذلق أو يتفلسف فيذهب ويحاول أن ينشئ تعريف على خلاف التعريف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، الذي هو صاحب الشرع ويوحي الله إليه. فأي إنسان يذهب يحاول أن يستعرض ويقول: والله الغيبة كذا وكذا، يجب أن ينتهي وأن يقف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عرف الغيبة، فلسنا بحاجة إلى يعني أن ننشئ تعريفا جديدا للغيبة. الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. لك أن تفصل في معنى التعريف يعني تشرح التعريف، لكن أن تأتي بتعريف تنشئه من عندك لا شك بأن هذا تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قد يوجد بعض طلاب العلم ممن يعني يحرصون على الاستعراض أو شيء من هذا القبيل، قد يرى بأن ممكن أنشئ تعريف آخر، هذا غلط. تلتزم ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أمر الآخر، الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم لديه فيما يظهر فهم أن الغيبة قد تكون حينما يذكر الشخص فيما ليس فيه، قد يكون، ولذلك أرادوا أن يميزوا بين هذه الأشياء. فقالوا، قيل يا رسول أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. ثم زادهم النبي عليه الصلاة والسلام بيانا، وهذا من أساليبه عليه الصلاة والسلام دائما، أسلوب الحكيم، مثل حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا يعني ما نتوضأ، قال أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتته. فزادهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يلتبس عليهم أمر يعني حيوانات البحر. هنا قال وإن لم تكن فيه، يعني هذا الذي ذكرته فقد بهته، وهذا يدلنا على أن البهتان ذنب عظيم، ولذلك المبهت يقولون لا يستطيع جوابا. لماذا؟ لشدة وقع الكذب عليه، من شدة وقع الكذب عليه يحير ما يجد جوابا، هذا يبهت والعياذ بالله، إذن فقد بهته. المسألة الأخرى، الغيبة حرام، الغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. وذكر الأكل لحم الميت لأن المغتاب ما يستطيع الدفاع عن نفسه، مثل الميت، ولذلك الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في حال غيبته، هذه الغيبة، لأنه مأخوذ من الغيب، مأخوذ من الغياب. ذكرك أخاك بما يكره يعني لو كان موجودا كره ذلك، لو كان موجودا كره ذلك، ولذلك المغتاب ما يستطيع أن يدافع عن نفسه. ولاحظوا كيف أن من يدافع عن هذا المغتاب ما له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجه يوم القيامة. شوف عظم الثواب لمن رد الغيبة عن أخيه، دافع عنه في غيبته، لأنه مثل ميت ما يستطيع يدافع عن نفسه. فحينما انتدبت نفسك وقمت بالدفاع عنه جزاك الله عز وجل هذا الجزاء العظيم، هذا الجزاء العظيم. ويقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. هذه الآيات وإن كانت في سياق ذكر المشركين إلا أنه أيضا تنطبق على المسلمين. ويل لكل همزة لمزة، قال العلماء بأن من أحد المعاني هي مسألة الغيبة. ويقول الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ذكر العلماء هذه الآية من أدلة تحريم الغيبة، والأحاديث في تحريم الغيبة طبعا كثيرة، من هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة وحرمها. طبعا عندنا مسألة مهمة وهي قضية الغيبة لا تقتصر على ذكر العيوب الخلقية أو الخلقية عند الإنسان، لا تقتصر على هذا. والضابط الذي نأخذه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن كل ما يكره الإنسان ذكره لو كان موجودا فإنه يكون غيبة. يعني ذكر مثلا الإنسان ذكر شيء منفصل عن الإنسان، مثلا ذكر سيارته، هو يكره أنت تعلم لو كان موجودا كره ذلك، إذن هذا غيبة. تذكر سيارته مثلا، تقول سيارته مثلا قديمة أو سيارته كذا، هو يكره، هذه غيبة. ذكر ثوبه نعله شماغة عصابته عمامته، ذكر وظيفته أحيانا. بعض الناس يكره أنك تذكر وظيفته، تقول وظيفة فلان كذا، وظيفة مثلا وضيعة من الوظائف التي يعني دونية مثلا، ويكره. هذه غيبة، هذه غيبة. ولذلك من المهم جدا أن يفهم المغتاب أن الغيبة لا تتوقف فقط عند ذكر عيوبه الخلقية أو الخلقية، بل تتجاوز إلى ذكر ما يملك. ذكر بيته مثلا بوصف قبيح لو كان موجودا كره ذلك، ذكر سيارته، ذكر نعله أكرمكم الله، ذكر أي شيء أي شيء، فإن هذا من الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره، كل ما يكرهه لو كان موجودا فإن هذا من الغيبة. بل الغيبة تتجاوز الأحياء إلى الأموات، فلو ذكرت ميتا في قبره بسوء هذه غيبة، هذه غيبة. ولذلك في قصة ماعز الأسلمي حينما رجم، سمع النبي عليه الصلاة والسلام من رجلين يتحدثان، يقول أحدهما للآخر: هذا الذي ستر الله عليه أبى إلا أن يفضح نفسه ويرجم رجم الكلب؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مر فنظر، فإذا حفر فيها حمار ميت شائل برجله، يعني منتفخ ميت. فقال: أين فلان وفلان؟ فجاء يركضان، قال: انزل وكل من جيفة هذا الحمار. قال: سبحان الله يا رسول الله، تأمرنا؟ قال: ما قلتما في أخيكما آنفا أعظم من أكلكما من هذا الحمار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلى هذا الحد. نعم، فلو ذكرت ميتا لو كان حيا موجودا كره ذلك، هذه غيبة، هذه غيبة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الغيبة لا تقف عند يعني الأحياء فقط، بل تتجاوز إلى الأموات. المستمع للغيبة مغتاب إذا كان راضيا بها وقادر على إنكار ورد الغيبة هذه عن أخيه المستمع. فشخص الآن يغتاب في مجلس والجميع يعني يستمعون إليه، شخص يتحدث ويغتاب شخص غير موجود والجميع يستمع وراضون، ها، شركاء له في الإثم، شركاء له في الغيبة، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. لذلك في الحديث، حديث هذا الذي لما اغتاب ماعز الأسلمي، يقول العلماء: كان أحدهم يغتاب والآخر يستمع، واحد يقول للآخر: هذا الذي ستر الله عليه فأبى إلا أن يفضح نفسه ويرجم رجم الكلب، الثاني مستمع، فأشركهم النبي عليه الصلاة والسلام في إثم الغيبة، قال: انزل، ما قال انزل أنت، قال: انزل وكل من جيفة هذا الحمار، نسأل الله العافية. هذا يدلنا على خطورة الغيبة، وعلى أن على المستمع إثم مثل إثم المتكلم المغتاب هذا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. طبعا أسباب الغيبة ومهيجات الغيبة أشياء كثيرة، منها الحسد. في الغالب أن الغيبة في الغالب ما تصدر إلا من إنسان يحسد آخر في حسد، فيحسده على ما أنعم الله عز وجل عليه، ثم يحاول أن يذكر ما فيه من يعني من سلبيات مثلا، أو من أشياء يعتقد بأنه يكرهها، فكأنه هو يعتقد بأنه يشفي صدره بمثل هذا، فيغتاب فلان، يغتاب هذا الرجل. الأمر الثاني الكبر والغرور، صلى الله عليه وسلم، العجب. بعض الناس لديه كبر ما هو ببالغ، عجب غرور كبر، ويقول دائما ينظر إلى الناس نظر احتقار، ودائما ينبش الأشياء ويبعثها من مهدها، ويدفن الحسنات، يعني متخصص في دفن الحسنات ومتخصص في بعث السيئات من مهدها، فدائما يحتقر الناس: يا فلان غبي، فلان مسكين، فلان فيه كذا. هذا والعياذ بالله. في الغالب أن الغيبة تصدر من هذا، من الحاسد ومن المغتاب. أيضا الغيبة تصدر من الأقران في الغالب، مثلا طلبة العلم بينهم تنافس فيغتاب بعضهم بعضا، نسأل الله العافية والسلام. أو من الأقران من حيث الصداقة مثلا والزمانة، قد يحصل هذا، أيضا الغيبة قد تصدر من أصحاب الصنعة الواحدة، أهل الحرف هذول، لأن كل واحد يريد أن يبرز بضاعته ويبرز شطارته ويعني وشيء من هذا القبيل، فيغتاب بعضهم بعضا. ولذلك هناك مجموعة كبيرة من الأسباب التي حقيقة هي دافعة ومهيجة للغيبة. الغيبة إذا راقب الإنسان ربه عز وجل وعلم بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، وأن هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هنا الإنسان ممكن أنه يلتفت لنفسه ويحذر ويهرب من الغيبة، يهرب من الغيبة. الغيبة وللأسف الشديد مرتع اللئام، الغيبة مرتع اللئام، وللأسف هي فاكهة المجالس. حتى إن الإنسان الذي لا يغتاب في المجلس أو لا يشارك في الغيبة يرمى بأنه إنسان معقد، إنسان متخلف، إنسان يعني متقوقع على نفسه وذاته. هذه للأسف أصبح المعروف منكرا والمنكر معروف، لدرجة أن من ينكر في المجلس الغيبة يشار إليه بأصابع الاتهام، أنت غير متحضر، أنت غير متفهم، أنت غير واقعي وشيء من هذا القبيل، نسأل الله. فعلا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. وأغلب المجالس، أغلب المجالس، أنا لا أقول كل المجالس، فاكهتها الغيب، فاكهة المجلس هذا الغيب. حتى إن بعض الناس للأسف الشديد، وهذا يمكن أذكره من الأسباب، أرجع وأذكره من الأسباب، البطالة والفراغ، البطالة والفراغ سبب من أسباب الغيب. يعني بعض الناس، في مجموعة من الناس يجتمعون في ديوانية، في مجالس، في استراحات مثلا، ها يومين يلتقون، ما عندهم جديد، خلصت سوالفهم حكاياتهم، ما في جديد، يلجؤون إلى ماذا؟ إلى الغيب، يلجؤون إلى الغيب. انتهت القصص والحكايات والروايات، لماذا؟ لأنهم التقاءهم واجتماعهم شهوة، هو فقط للاجتماع، لا لغرض آخر، للاجتماع فقط. يشوفون بعضهم، يشوف أصدقائه، عيال عمه، أقاربه يوميا أو غالب الأيام، وانتهت القصص والحكايات والأخبار، فيبقى إيش؟ ها شو رأيكم فلان؟ شو رأيكم بعلان؟ تبدأ الغيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولذلك الفراغ يؤدي إلى مثل هذا الأمر إذا فعلا ما كان عند الإنسان مراقبة لله عز وجل. فبعض المجالس للأسف الشديد يعني الغيبة ركن من أركان المجلس، وأي شخص ينكر غير مقبول وغير مرحب به، وإذا دخل تضايق. إذا دخل هذا الرجل الصالح اللي ما يحب الغيبة يقول اتقوا الله، يتضايقون منه، نسأل الله العافية والسلام. شوف كيف انقلبت الموازين. على العموم الفراغ يؤدي إلى مثل هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشغل المجالس بذكر الله سواء بنفسه أو مع الآخر، كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، كان يحذر من المجالس، من المجالس التي لا يذكر الله عز وجل فيها. أي مجلس صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، أنه قال ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة، وفي لفظ آخر إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، طبيعي لأن غيبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الغيبة بهذه الطريقة، لا يذكرون الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. واربط هذا مع الحديث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين انزل وكل من جيفة هذا الحمار. فالغيبة نتنة، لو كان لها رائحة لأزكمت الأنوف، ولما استطاع أحد يجلس في هذه المجالس. الغيبة شر وبلاء. الغيبة سبب من أسباب التفكك الاجتماعي. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، والغيبة معول من معاول هدم الأخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. الغيبة فيها التقطيع لهذا الجسد الواحد، ولذلك الغيبة شر وبلاء، أسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الذي يذب عن عرض أخيه له جزاء عظيم عند الله عز وجل، وهذا يدلنا على خطورة الغيبة، لأن الجزاء المترتب على من دفع عن أخيه الغيبة عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجه يوم القيامة. من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجه يوم القيامة. ولذلك لا بد أن نعلم إذا أردنا أن نتخلص من الغيبة، لأن بعض الناس يقول لك والله أنا تعودت. أولا نعلم بأن الغيبة حرام، الغيبة محرمة، حرمها الله عز وجل في كتابه، وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. الأمر الثاني أن الإنسان يعاقب من جنس عمله، فإذا اغتبت سلط الله عليك من يعتابك، سلط الله عليك من يؤذيك. ثالثا الغيبة هي تنور تحرق فيه الحسنات، نسأل الله العافية والسلام. حديث أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا. ولذلك الغيبة هذه أن تهدي حسناتك للآخرين، تهدي حسناتك للآخرين، وهي حرق، أن تحرق حسناتك، تحرق حسنات. ولذلك أنت بأمس الحاجة إلى الحسنات، أنت بأمس الحاجة إلى الحسنات. وقيل لبعض العلماء جاءه رجل فقال يعني قيل لي بأنك تغتابني، قال والله أكون أحمق إذا أعطيت حسناتي للآخرين، أكون أحمقا إذا أعطيت حسناتي للآخر. وذكر عن بعضهم قال أولى الحسنات، أولى الناس بحسناتي أبوي وأمي، والدي أغتابهم عشان يأخذون حسناتي، ما أعطيها للبعيدين الآخرين. هذه مسألة مهمة، فأنت الآن تكسب يوميا حسنات كبيرة، تذهب في تنور الغيبة، انتبه واحذر. الأمر الآخر أن لا بد أن تعلم بأن الغيبة مهيجها وباعثها هذا الكبر والغرور والعجب، وأنت مأمور بالتواضع، لأن هذا فيه احتقار للناس وازدراء. لما تذكر عورات الناس وتذكر ما في الناس من عيوب، ما في الناس من عيوب، تتق الله وتخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك من المهم جدا أن تحرص على رأس المال اللي عندك اللي تلقى فيه الله عز وجل من العمل الصالح وهذه الأجور وهذه الحسنات. الغيبة ليست فقط بالكلام، بل تكون بالكلام بالقول وبالفعل. فالغيبة بالكلام هو أن يتكلم الإنسان ويلغ في أعراض الآخرين وفلان كذا وفلان كذا. الغيبة بالفعل مثل مد اللسان أو الشفة، هذه غيبة. يعني بعض الناس الآن إذا ولى إنسان كان في مجلس وذهب شخص مثلا يمد لسانه، هذه غيبة، أو يمد شفته. من الغيبة غمز العين، وهذه كثير عند الناس، غمز العين والوجنة. يعني مثلا شخص دخل يقول شخص لآخر يعطيه غمزة بعين، يعني هذا فلان انتقاص منه، هذه غيبة، هذه غيبة مسجل عليك، تغمز بعينك أو بوجنتك. من الغيبة الإشارة باليد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بيت عائشة وذكر صفية زوجته أم المؤمنين بخير ذكرها، غارت عائشة رضي الله عنها قالت حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لما أشارت به قال حسبك من صفي أنك. الغيبة أحيانا تأتي في صورة مدح للنفس أو للغير. كيف؟ بعض الناس الآن لما يذكر شخص مثلا يذكر شخص من الأشخاص فيقول الله يعافينا يا رب، الله يستر علينا، هذه غيبة، لأن السياق سياق غيبة، أنت ما جبت ما تكلمت فيه، لكن الواقع بأن السياق غيبة، ذكر شخص أو ذكرت امرأة، الله يعافينا ويستر علينا، غيبة. بعض الناس يعني يحاول أن يمدح شخص بما فيه لكنه يقصد شيء آخر، يعني فلان طيب الحمد لله وكذا بس على قد عقله مثلا، غيبة هذه، هذه غيبة. فينتبه الإنسان، يعني بعض الناس يعتقد غيبة باللسان فقط، لا باللسان وغير اللسان، باللسان وبالعين وبالوجنة وبالشفة وبصنع أي حركة تدل على أنك تنقصت منه، وهو يكره مثل هذا الأمر، يكره مثل هذا الأمر. على الناس أن يتقوا الله. ولذلك الغيبة للأسف الشديد هي الطاغية الآن على مجالسنا وعلى أحوالنا، نسأل الله العافية والسلام. بل بعض الناس ما يجد المتعة إلا بالحديث عن الناس، فلان في كذا وفلان في كذا، وأعجب حقيقة الأمور تتبع أخبار الناس. يعني بعض الناس عنده حرص على أخبار الآخرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. فهنا تبدأ وتنشأ الغيبة، يحرص على فلان، وظيفته كم، وظيفته ما هي، راتبه كم، عياله كم، وين ساكن، وش سيارته، وش كذا، ماذا كذا، يحرص يجمع معلوماته، ثم العياذ بالله يبدأ من خلالها يبدأ يغتاب الآخر، نسأل الله العافية والسلام. لذلك يجب علينا أن يكون لنا موقف حازم أمام الغيبة. الغيبة مسمار في نعش المجتمع، الغيبة بلاء ومرض وورم، إذا ترك لا تسأل عن تدابر الناس وتباغض الناس، لأن ما أحد يرضى أن يذكر بسوء، ما أحد يرضى أن يذكر بسوء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله وخاتم المرسلين لما قال له ابن مسعود يا رسول الله يقولون في القسمة المعروفة الأنصار وجدوا في أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض المؤلف قلوبهم اللي أسلموا قريب، أعطاهم عطاء عظيم وتركهم. فلما أخبر ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع رأسه وقد تغير لونه، انزعج عليه الصلاة والسلام، انزعج عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا يخبرني أحد عن أصحابي شيء، أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وهو نبي الله ما أحد يرضى أن يتكلم فيه، أي شخص يقول لك والله أنا ما عندي مشكلة خلي الناس تكلمك هذا كذاب، مو صحيح، غير صحيح أن الإنسان يقول والله عادي الناس تكلموا فيه. ولذلك نبي الله تغير لونه، لون وجهه عليه الصلاة والسلام. فالغيبة مسمار في نعش المجتمع، مسمار في جسد الأخوة، في لذلك يجب على الناس أن يحاربوا الغيبة، ويجب على الناس أن لا يسمحوا لأحد أن يلوث مجالسهم، لا يسمحوا لأحد، يقول سامحنا هذه غيبة ما نرضاها. والمجالس ينبغي يكون فيها خير، يقول جل وعلا لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه المجالس الطيبة لا خير في كثير من نجواهم، تناجي والجلوس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المعروف اسم جامع لكل ما هو خير أو إصلاح بين الناس. الآن أصبحت كثير من المجالس مجالس للتفرقة بين الناس من خلال الغيبة، يتجر غيبة ونميمة وتجر يعني أشياء كثيرة. طبعا أختم المسألة هذه بذكر مستثنيات، تعرفون الغيبة محرمة، لكن هناك غيبة أجازتها الشريعة ورخصت فيها للمصالح الراجحة، فيها مصلحة راجحة ما يمكن إلا عن طريق الغيبة، ودفع مفسدة راجحة أو محضة، نقول راجح، لذلك الآن الغيبة محرمة في مستثنيات. المستثنيات ما هو سببها؟ سببها صيانة الدين وحفظ الحقوق ودفع الظلم مثلا بهذا الطريق. ولذلك جمعها بعض العلماء وهي ستة أمور، جمعها في بيتين قال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ولمستفت ومن طلب الإعانة لإزالة منكر. هذه ستة. أولها المتظلم. ما معنى المتظلم؟ يعني شخص ذهب إلى ولي الأمر أو ذهب إلى القاضي أو ذهب إلى مسؤول عمله وقال: فلان ظلمني، فلان اعتدى علي. هذه ليست بغيبة. يعني يذهب شخص إلى ولي الأمر يقول: فلان جاري اعتدى علي، سمي فلان ابن فلان. أو الآن التقاضي عند المحاكم، سمعتم قضية ما يذكر فيها اسم الشخص؟ لا. فتقول الزوجة: زوجي ظلمني، أو الزوج يقول: زوجتي ظلمتني، أو جاري ظلمني، أو شريكي مثلا ظلمني. هذه ليس بغيبة، التظلم. وحتى في الوظائف يأتي الموظف يذهب إلى المسؤول فيقول: والله زميلي في العمل ظلمني، فيقوم المسؤول ويستدعي زميله ويحقق معه. هذه ليس بغيبة، هذه ليست بغيبة. الثاني قال: ومعرف، يعني شخص لا يعرف إلا بهذا اللقب، وهو لقب في الظاهر تنقص، لكنه هو بالنسبة له لا بد من التعريف به، لأنه ما يعرف إلا به، ما يعرف إلا به. ولذلك عندنا مثلا في كتب التراجم، تراجم العلماء، تجد ألقاب لكثير من العلماء: الأعور، الأعمى، الأعمش، الضرير، ابن علية مصغر، مثلا الحذاء، الجصاص، وهكذا. هذا مهم جدا. لماذا؟ صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الشخص ما عرف إلا بلقبه، فما يعرف إلا باللقب، ما يعرف إلا باللقب. ولذلك عندنا موضوع التدليس عند أهل العلم، هو يدخل حينما لا يذكر أحيانا من أنواع التدليس، أنه لا يذكر بلقبه الذي يعرف به مثلا، يذكر باسمه مثلا واسم أبيه. وهذه مسألة مبحوثة في كتب علوم الحديث. أيضا مسألة التعريف أحيانا بغير قصد الغيبة، يعني مثلا شخص قال لك: فلان، تقول له: من فلان؟ قال لك: فلان. قال، تقول له: اثنين، أنا أعرف اثنين، أيهم؟ تقول له: لا، القصير، هذا القصير. هذا ليست بغيبة، لأنك عرفت، ما التبس الآن بين اثنين، فتقول له: القصير مثلا. هكذا، يعني هذا ليس، لأنه هذا تعريف له، تعريف له، ما قصد أنه إيش، ما قصد أنه يغتاب هذا الإنسان، ما قصد أنه يغتاب. طيب، قال: ومحذر، المحذر يعني اللي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقوم بحماية الدين وصيانة الدين والدفاع عن حياض الدين. فمثلا التحذير من أهل البدع، التحذير من الوضاعين الكذابين على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، التحذير من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هذه ليست بغيبة. ولذلك يقال مثلا: فلان كذاب، احذروا. لماذا؟ لأنه يكذب على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلان دجال، هذا محذر. فلان مبتدع من أهل البدع، لأنه هذا يخدع الناس، يأتي مثلا بصورة إنسان واعظ وناصح، ولكنه للأسف يلقن الناس البدع والشر والشبهات. هذا يحذر منه، يقال: فلان انتبهوا، احذروا منه. هذا ليس بغيب، هذا من الدين، بل هذا من الجهاد، عده العلماء من الجهاد، الشخص الذي فيه شر والعياذ بالله على دين الناس. ولذلك التحذير هذا أصل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة في الصحيح لما قرأ قول الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين عناهم فاحذروهم فاحذروهم. ولذلك من الدين التحذير من أهل البدع، التحذير من الذين يلبسون على الناس الدين، التحذير من الرواة الكذابين الوضاعين، التحذير من القصاص الذين يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى دين الله، أو ينشئون الأحاديث وينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الكذب، هذا من الدين، هذا من الدين. ولذلك يروى عن بعض أئمة الدنيا من أئمة الإسلام أنه كان في مجلس فيسأل فلان، يقول فلان ثقة، فلان صدوق، فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان. فارتعد واحد عنده، يعني كأنه انزعج، يعتقد بأنها غيبة، فالتفت إليه وقال: إنه الدين، إنه الدين، حماية لدين الله عز وجل. وما تسلط من تسلط من أهل الشر والبدع وأهل التلبيس على الناس إلا لما ضعف جانب التحذير، لما ضعف جانب التحذير من عتاة أهل البدع ومن مردة أهل الشبهات، ها دخلوا على الناس وأضلوا كثيرا، نسأل الله العافية والسلام. طبعا مسألة التحذير تحتاج إلى يعني إنصاف وعدل، بأن يكون عندك علم وعدل، أن تكون علم تعلم بأن هذا رأس من رؤوس البدعة ورأس من رؤوس التلبيس على الناس، وتعدل أيضا، ما تتجاوز، تقول احذروا هذا الإنسان، ما تطعن في عرضه ولا تطعن في قبيلته ولا عائلته ولا أبويه ولا مثلا أسرته، لا، تقول احذروا هذا الرجل يلبس على الناس الدين. هذا أصبح عندك علم، لأنه ليس كل ما يعلم يقال، تتثبت بها. قال: ولمظهر فسقا، لاحظ التعب، ولمظهر فسقا. عندنا الفسق على نوعين: فسق ظاهر يجهر به الإنسان، وفسق يعني لا يجهر به الإنسان. فالإنسان الذي يرتكب المفسق ولا يجهر به، هذا لا يجوز التحذير منه. لماذا؟ لأنه أخفى هذا الأمر، أخفى هذا الأمر. أما الذي يجهر بالفسق هذا يحذر منه، يحذر منه. يعني رجل يشرب الخمر علنا ويدعو الناس إلى شربها يحذر، شخص يتعامل بتجارة المخدرات ويدعو الناس يحذر، شخص يدعو إلى التهتك وهدم الأخلاق يحذر منه. هذا ليس بغيب، يقال انتبه فلان فاسق، انتبه فلان يعني يروج للفسق والفجور ويهدم الأخلاق. قال: ومستفتن، مستفتي مثل هند بنت عتبة لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيأتي مثلا شخص يستفتي المفتي، تقول: المرأة زوجي مقصر في حقي مثلا كذا، يفتيها. يأتي الزوج يقول: زوجتي مقصرة في حقي مثلا، هذا فتوى. فذكر الشخص في معرض السؤال مفتي من مستفتي، هذا ليس بغيبة. قال: ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، طلب الإعانة في إزالة، قال: والله يوجد منكر عند فلان أو في المكان الفلاني، ويدعو من يساعده في إزالة المنكر، هذا ليس بغيبة. يقول له مثلا: فلان عنده منكر، نسأل الله العافية، أريدك أن تساعدني في إزالة هذا المنكر، ما في بأس. أو مثلا يذهب إلى ولي الأمر يقول: والله أنا رأيت بأمي عيني جارنا يعني يروج للمخدرات مثلا، هذا منكر عظيم، أو يبيع الخمر مثلا، أو جعل بيته وكر للفسق والفجور مثلا، يقول للمفتي، يقول للقاضي، يقول مثلا يذهب إلى الجهات ذات الاختصاص مثلا، اللي مثلا لهم يعني هو اختصاص بإزالة مثل هذه الأشياء، هذا ليس من الغيبة. طبعا بهذا نكون قد يعني انتهينا من ذكر أحكام أغيب. وأعتقد بأننا نكتفي بهذا القدر، لأن الحديث الذي بعده حديث يحتاج إلى شرح مطول. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في العمر والعمل. وألتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.